بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، آيات الكريمة في بداية هذا الربع تتحدث عن الأجل المحدود واليوم الموعود الذي ضربه الله لحضور موسى إلى جبل الطور، وهذا الأجل الذي يمتد 40 ليلة سيتلقى موسى بعده عن الله كلامه ورسالته ليصبح بعده كليم الله. ولعل السر في ضرب هذا الأجل واستغراقه لهذه المدة التي ليست بقصيرة هو تمكين موسى من التفرغ عن جميع الشواغل التي كانت تستغرق نشاطه ليل نهار، ولا سيما الشواغل الجديدة التي طرأت عليه منذ جواز بني إسرائيل معه وإفلاتهم من قبضة فرعون وملئه، وذلك على عهد الأسرة 19 التي هي آخر أسرة مصرية صميمة من أسر الفراعنة كانت على عرش مصر في القرن 14 قبل الميلاد، والتي من يدها انتقل الحكم إلى دول أجنبية صرفة تبادلت الحكم فيها الواحدة بعد الأخرى إلى أن قامت دولة الإسلام الكبرى. فهذا الأجل ضربه الله لموسى حتى إذا حل ميقات ربه كان موسى مقبلا على الله بكليته، منقطعا إليه وإلى عبادته، واقفا على عتبة بابه منتظرا لاستمطار سحابه، وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإبان تجي. وفي طليعة ما جرى في فترة انتظار موسى لميقات ربه، ما قام به من تنظيم مؤقت لشؤون بني إسرائيل واستخلاف أخيه هارون عليهم لتسير شؤونهم مدة غيبته عنهم، كما حكاه عنه كتاب الله قائلا: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومن لطائف التفسير المتعلقة بهذا السياق ما علق به القاضي أبو بكر بن العربي على هذه الآية إذ قال: ضرب الأجل للمواعيد سنة ماضية ومعنى قديم أسسه الله في القضايا وحكم به للأمم وعرفهم به مقادير التأني في الأعمال. وإن أول أجل ضربه الله الأيام الستة التي مدها لجميع الخلقة، وقد كان قادرا على أن يجعل ذلك لهم في لحظة واحدة، لأن قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، بيد أنه سبحانه أراد تعليم الخلق التأنية وتقسيم الأوقات ليكون لكل عمل وقت. ونضيف إلى ما قاله ابن العربي التنبيه إلى سنة الاستخلاف الواردة في نفس السياق، فقد سنها موسى عندما استخلف أخاه هارون عنه أثناء غيبته، فبقيت سنة متبعة من بعده وبرزت أثناء عهد الرسالة المحمدية في عدة مناسبات، منها مناسبة غزوة تبوك التي وقعت في السنة 9 للهجرة في أواخر عهد الرسالة، حيث فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قاصد المشارف الشام على رأس جيش قوامه 30,000 مسلم ومعهم 10,000 من الخيل، فترك على المدينة خليفة من قبله هو محمد بن مسلمة الأنصاري، كما أحققه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد. ولما جاء موسى لميقات ربه ولتلقي كلامه ورسالته، استشرفت نفسه بدافع الشوق وحافز الرجاء وفي غمرة الذهول والدهشة، استشرفت نفسه إلى تجلي الذات الإلهية. فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أن ألقى إليه جوابا يستطيع أن يتأكد من خلاله لو أمعن فيه أن الكيان البشري الضعيف لا يقوى على مواجهة النور الإلهي وجها لوجه، ولا سيما في هذه الدنيا. وإذا كان تجلي الذات الإلهية لجبل الطور يجعل الجبل على شموخه وصلابته خاشعا متصدعا ويدكه دكا في طرفة عين بحيث يسيخ في أعماق الأرض من جلال الله وهيبته، فما بالك بوقع ذلك التجلي على الإنسان الضعيف البنية القوي الخشية. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وما كاد موسى يرى ما أصاب الجبل الشامخ من تصدع وانهيار حتى أغمي عليه في الحين من شدة فزع المنظر وهول الموقف، وذلك قوله تعالى: وخر موسى صاعقا. فلما أفاق، أي أفاق من الإغماء الذي أصابه، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. غير أن هذه الحادثة الكبرى لم يمر عليها وقت طويل حتى أصبحت لها ذيول في حياة بني إسرائيل. ذلك أن بني إسرائيل لم يزل الشك يراودهم في صحة ما تلقاه موسى من كلام الله ورسالته، فأخذوا يلحون عليه أن يسأل لهم من الله ميقاتا خاصا يحضرونه بأنفسهم ويشاهدونه إلى جانبه عيانا. فاضطر موسى إلى النزول على رغبتهم وطلب من الله توقيت ميقات لهم، واختار من بينهم بوحي من ربه وفدا مؤلفا من 70 عضوا يعتبرونهم من خيار الخيار. لكن لما حل الميقات المعين الذي كانوا ينتظرون فيه بكل إلحاح وتحد وعناد أن يروا الله جهره حسب تعبيرهم الخاص، أخذهم الحق سبحانه وتعالى أخذا وبيلا، فأخذتهم الرجفة وصعقوا في الحين، وكان ذلك عبرة للناس أجمعين. ولم ينجو من ذلك إلا موسى وحده. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نهاية هذا الربع: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الآية. وفي نفس هذا المعنى ورد في سورة البقرة وهي سورة مدنية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وها هنا فائدة لا بد من التنبيه إليها، وهي أن التعبير هنا في كتاب الله بهذا النوع من العدد 30 ليلة وأربعين ليلة، لا 30 يوما وأربعين يوما، في سياق قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا التعبير موافق لطريقة التأريخ عند العرب قبل الإسلام وبعده. قال القاضي أبو بكر بن العربي التاريخ إنما يكون بالليالي دون الأيام، لأن الليالي أوائل الشهور، وبها كانت الصحابة تخبر عن الأيام حتى روي عنها أنها كانت تقول صمنا خمسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجم تخالفنا في ذلك فتحسب بالأيام لأن معولها على الشمس، وحساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك. انتهى كلام أبي بكر بن العربي. ووصف كتاب الله ما ألقاه الحق سبحانه وتعالى على رسوله موسى، وأشار إلى ما أنزله الله عليه وما أوصاه به هو وقومه وما حذرهم منه من العذاب والهلاك إن خالفوا أمره. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. وقوله تعالى هنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء إشارة إلى الألواح التشريعية الموسوية، وجريا على هذه السابقة في التشريع يبدو أن الرومان بعد مرور أكثر من 9 قرون على ألواح موسى كان قد بلغهم صداها، فأخذوا نفس الاصطلاح واستعملوا اسم الألواح وأطلقوه على أول محاولة حاولوها لوضع قانونهم الوضعي في بداية نشأته سنة 451 قبل الميلاد، وذلك هو القانون المعروف عندهم باسم قانون الألواح 12. وقوله تعالى هنا آمرا لنبيه موسى فخذها بقوة هو من نوع الأوامر الإلهية العامة الموجهة لجميع المؤمنين إلى يوم الدين، والأخذ بقوة معناه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بعزم وحزم وحماس وحمية، أي بدون تردد ولا تهاون وبكل اندفاع واعتزاز شأن أهل الإيمان الصحيح والعقيدة الصادقة. وقوله تعالى بعد ذلك وامر قومك يأخذوا بأحسنها، وارد مورد الأمر الأول لموسى ومن معه ولكل من جاء بعده، وكلمة الأحسن في قوله بأحسنها يحملها البعض على كل ما كان أرفق وأيسر، بناء على أن كل ما كان أرفق في الدين فهو أحسن، ويحملها البعض الآخر على كل ما كان أحوط وأحذر، بناء على أن كل ما كان أحوط للعبادة فهو أحسن، ولكل وجهة هو موليها ولكل مقام مقال. وقوله تعالى سأريكم دار الفاسقين إلى قوله وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا، تهديد ووعيد لكل من تحدى أوامر الله من العباد أو وقف في وجهها وتصدى لها بالمعارضة والعناد. مما يتضمنه هذا التهديد الإلهي الخطير خذلان الله للمتكبرين الفاسقين وحرمانهم من التوفيق والهداية إلى الحق المبين، وذلك معنى قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن المفارقات العجيبة في شأن بني إسرائيل ما حكاه كتاب الله عنهم من أنهم بمجرد ما فارقهم موسى واستخلف عليهم أخاه هارون وذهب ليخلو بنفسه ويتمكن من حضور ميقات ربه في الوقت الموعود، عاد إليهم الشيطان بهمزاته ووساوسه فأعادوا الكرة للعمل من جديد في غيبة موسى على إقامة صنم يعبدونه كما يعبد غيرهم من المشركين مختلف الأصنام والأوثان. ونظرا لما تعودوا عليه في مصر الفرعونية التي كانوا فارقوها منذ عهد قريب من مشاهدة وعبادة المعبودات الوثنية وفي طليعتها العجل أبيس الذي كان عند قدماء المصريين أهم معبوداتهم الحيوانية باعتباره ممثلا لإلههم في تاح على سطح الأرض، فقد فكر بنو إسرائيل في تقليدهم واتخذوا لهم صنما من ذهب على صورة العجل الذي طالما رأوه يعبد من دون الله، وليعطوه مظهر العجل الحقيقي حتى يتم التشابه بين عجلهم وعجل قدماء المصريين، صنعوه على هيئة خاصة تجعل له خوارا كخوار العجول الطبيعية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من خاسرين. وكم كان غضب موسى عليه السلام بالغا وأسفه شديدا بعد عودته من طور سيناء، إذ وجد بني إسرائيل قد تنكروا لكل ما نالهم على يد الله من عفو وإحسان وانزلقوا إلى عبادة الأوثان. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لكن أخاه هارون لم يسعه إلا أن يهدئ روعه مسترحما ومستعطفا، إذ خاطبه كما حكى عنه كتاب الله قائلا: قال ابن أمة، أي ابن أمي. والغرض من هذا التعبير إثارة عطف أخيه موسى عليه وتسكين غضبه. ابن أمي، ابن أمة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي هذا الخطاب المؤثر وصف هارون بني إسرائيل بوصفين اثنين كل واحد منهما أخطر من الآخر: وصف الأعداء ووصف الظالمين. ومن كان عدو لله ظالما لربه إذ أشرك به، إن الشرك لظلم عظيم، وعدو لرسوله ظالما له إذ خان رسوله وحاول قتل خليفته عند تغيبه، ماذا يرجى منه؟ من استقامة وصلاح، وماذا يرجى له من فوز وفلاح. على أن موسى نفسه عليه السلام وصفهم أيضا بوصف السفهاء، إذ خاطب ربه قائلا في معرض توبيخهم والتبرؤ من مخالفاتهم: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ومن كان ذا سفاهة بشهادة نبيه عليه، كيف يتأتى منه الرشد وكيف يزول عنه الطيش؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين.